هنا الواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد ولنيني. هنا الواكشوط إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في بداية هذه الحلقة، الحلقة من مختصر الشيخ خليل. أولا أرحب بفضيلة شيخنا الأستاذ أحمد الدنيني شيخ هذه المحضرة. نبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية من مختصر الشيخ خليل رحمه الله تعالى، حيث يقول: ولا بسملة فيه وجازت كتعود بنفر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أعدها ليوم الحسرات. وكما قدمتم يقول الشيخ خليل: ولا بسملة فيه. معنى النص: ولا بسملة فيه، أي التشهد كراهة. وفي نسخة: ولا بسملة فيها، أي الصلاة. يعني النص: ولا بسملة فيه، اللي هو التشهد اللي كنا نقول عنه وهل له التشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة خلاف. ولا بسملة فيه، هذا التشهد هو اللي منه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان اللي يقول فيهم ابن عاشر. وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله تجمع كل هذه المعاني، كانت لذا علامة الإيمان، وهي أفضل وجوه ذكري، فاشعل بها العمرة تفز بالذخر. ومعنى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، معناها أتحقق وأتيقن تيقن المشاهد بالعين، أن لا إله معبود بحق أي استحقاق إلا الله تعالى. الإله بالتعريف تخص الله سبحانه، وإله لنكرة معناها المعبود، ولو كان حجرا أو الأصنام كاملة كلها أهلها يسموها آلهة. معناها لا أصنام، معناها بعد ما ذلك يقول: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. راهو لا يعبد إلا من كان غنيا عن ما سواه، مفتقر إليه كل من عدا. معناها لا بد يعود الإله غني عن ما سواه، ولن يكون في هذه الحالة إلا إذا كان قديما باقيا قادرا مرغما إلى آخر الصفات. وكذلك لا يكون يفتقر إليه غيره إلا إذا كان أيضا متصف بالصفات اللي صفات الكمال: السمع والبصر والكلام إلى آخر هذه الصفات. يقول الشيخ عبد السلام الحرمة مبينا الصفات المستخرجة من جوهرات التوحيد هذه، وهي الشهادتين، شهادتان. يقول: شهادة الإسلام جملتان، جمعتا عقائد الإيمان، بيان ذاك أن أولى الجملتين تنفي الألوهية عن غير المبين تثبتها له، وهي العبادة بالحق للرحمن بالإرادة، وتلزم استغناءه عما سواه جل الإله وافتقار ما عدا، فاستلزم استغناءه الوجود وقدما بقاءه المعهود، كذا المخالفة للحوادث داخلة من غير بحث باحث. قيامه بالنفس والتفضل عن النقائص، وفيه يدخل السمع والبصر والكلام ولازم الثلاث إذ يرام، وهو سميع وبصير جاء ومتكلم أتى بنا على مقال مثبت الأحوال. ومن نفى فرادف التوالي، فتلك إحدى عشرة عقيدة واجبة في حقه سديدة، لو لم تجب في حقه لافتقرا لمحدث وغيره بلا امتراء، والتزمت إحالة الأضداد في حق خالق العباد الهادي، وتقتضي إثباتا أن لا يجب شيء من الممكن إلى وجب، أي فعله أو تركه لا احتاج لفعله أو تركه احتياجا. عقيدة الجائز ذي متممة ما كان للصناء منها استلزمة، ثم افتقار غيره له اقتضى حياته قدرته بلا انقضاء إرادة، والعلم واللوازم حيا مريدا قادرا وعالم جرع على أحوال أيضا، والتزم وحدته فتلك تسعة تؤم. ومنعات أضدادها المشتهرة مجموع هذه ثماني عشرة، فالكل واحد وأربعون، واجبة منها له عشرون، واحدة جائزة وتمنع عشرون أيضا، هكذا توزع. واقتضت الإقرار بالرسالة أخيرة لي وأشهد أن محمد رسول الله، تقتضي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويثبت أنه رسول، وجب علينا أن نصدقه بكل ما أخبر به ذاك اللي كامل أخبر به من أمور الدنيا والآخرة. قال واقتضت الإقرار بالرسالة أخيرة بأوضح المقالة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فاستلزمت تصديقا في كل ما جاء به تحقيقا، وذاك يستلزم صدق الرسل أمانة لهم فطانة تلي تبليغهم، وتقتضي منع الكذب خيانة وغفلة في الرتب، كذلك الكتمان أيضا، ودخل جواز الأعراض، وتم من تقل هذا الذي لتحفة المريد في شرحه جوهرة التوحيد. هذا هو خلاصة معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والليلة اللي عندنا فيها وطوف عن التشهد ما فيه البسملة، ما فيه البسملة لا بسملة فيه، هو التشهد. تشهد وجازت كتعوذ بنفل وكلها بفرد. جيد، وجازت اللي هي البسملة كتعوذ، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنفل، معنى أحدها مصلي النافلة من وتر نوائره، الوتر هو آكد السنن، ركع الطواف بعد اللي في الحج آكد منه، وغير السنن الثانية اللي ما هي الحج آكدها الوتر. النوافل كلها كاملة يا الله حد يتعوذ ويسمي في ابتدائها، يا الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بالنوافل كاملة. بالنوافل كاملة. وجازت كتعوذ بنفله، وجازت كتعوذ بنفل وكرها بفرض، وكرها بفرض، وكرها يتعوذ والتبسمل والبسملة كرها بفرض، معنى أحد منها مصلي فرض يكره له في المذهب، مذهبنا المالكي مذهب أهل المدينة، أن يتعوذ وأن يسمي. وهذا عنده أدلة كثيرة، منها الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هم يقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. محل استشهاد الحديث اللي بدأ بالحمد لله قسمت الصلاة بيني وبين عبد الله، إذا قال الحمد لله بدأ بالحمد ما هي بسم الله. وهم أدلة أخرى كثيرة، منها حديث عبد الله بن المعفل قال هو صلى به ابنه وسمى قال له بني أحدهم إياك والحدث، فإني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ولم يكن أحدهم يبسمله في الفرض. وحديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي هو دار معهم علي والضيل عبد الله ما دار علي مع الخلفاء الآخرين، قال عنهم جميعا كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين في الفرض. معناها عن مكروه عندنا عنا في الفرض نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي فيها في مذهب التقوال قول ابن مسلمة ماسعا بسم الله الفرض مندوبة، وابن نافع في المذهب ماسيها واجبة والمشهور كراهتها. وإلى هذه الأقوال أشار الشيخ الحمد لله المحمد محمد سالم بقوله بسملة في الفرض تكره تجيب لا باس فيها عندهم عنها جائزة أو تستحب، أو أربع أقوال. وكل الأقوال جاء في المذهب، وكان الأول القوي ما هو بالأول القوي اللي هو عنها مكروه، وهذا ما هو استحبها حتى حدها مقيم ما الله يسمي حتى حدها يأذن الإنكار والإقامة الأذان وكره التبسمل بها أذان به اللي قال الحمد لله هذا هو مذهب نحن، وهذا من أدلته. وحجة المخالف اللي عنده عنها تقرأ خالقة، ومنها إجماع الصحابة على كتابة هذا في المصحف، وهي عيدة فيها خلاف، لأن منها معه في النمل، وهو قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا قطعا آية إجماعا. يغير اللي ما هي هذه البسمة الأخرى اللي ما هي اللي في النمل فيها خلاف، مذهب نحن المالكية أنها رقية تنزل مع كل نبي وترتفع معه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بقيت بعده رحمة لأمته، خلها أن رحمة لهذه الأمة. مذهب الشافعي عنها آية من الفاتحة حتى خلها جاء عن باب الصلاة، وقيل إنها آية فائزة، هذا بين الخلاف اللي ورد فيها. والقول اللي الفقهاء مالوا إليه عنها تتبع ذلك القارئ اللي يقرأ القارئ بروايته العاد يقرأ حد يسمي يا الله يسمي. والمازري كان يبسمل ورعا سيرا من الخروج من الخلاف، والشيخ هذا الكفاف قال ورع الإتيان بالبسملة، يعني هذا كامل أبا عنه زروق في النصيحة، قال عنه ما هو أنا حد يخليهم طول. إذا مشهور المذهب اللي جبرنا وعنده أدلة عنها مكروه الفرض، وكرها بفرض فلا بسملة سرا ولا جهرا، وكرها بفرض كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة وأثناء، قال كدعاء قبل قراءة معناها عن مين حرمه دعاء للاستفتاح لخالق عن بعض المذاهب. احنا عندنا مكروه نبدأ توها لا بالحمد لله رب العالمين، الاستفتاح هذا من البدرية اللي تقال فيه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا قاله صلى الله عليه وسلم، هو هذا من الأحاديث المتشابهة اللي يجب تاويلها أي صرفها عن ظاهرها، لأنه صدفه معصوم به اللي ما عليه من به، وقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يكان هذا دعاء للأمة علمها إياه، والله من باب عن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وبه التعالي في الاستفاء والرقي، ذاك اللي كان فيه بالنسبة لما آل إليه عود يطلب الله أن يباعده عما كان فيه. وإلى هذه التفسيرات يشير الشيخ قاري والحمد لله فيقول دعا ببعده من الخطايا محمد المختار ذو المزايا صلى الله عليه وسلم أي محو ما مجا، أي محو ما مضى وترك ما يجي، معناها محو اللي فات، أي محو ما مضى وترك ما يجي. وذاك في الدعاء بتاويل الحجي، وهو أن الدعاء تعليمون لأمة بأنه معصوم أو أنه بالغ في إظهاره كونه عبدا لإله الباري، أو أنه تنقل من حالتي لحالة أعلى لدى الأئمة، وكون خطيئة من باب قولي والعلوم والآداب حسنة الأبرار سيئة القرب. قال ذلك الثقات. إذن الدعاء سبب الفاتحة في الصلاة مكروه، لا نقول توه نحرم فاتحة طول كدعاء قبل قراءة، كدعاء قبل وبعد فاتحة وأثناءها وأثناء سورة وقبل مين ملي كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة عبد فاتحة ملي يجيب توه السورة وأثناء الفاتحة الدعاء مكروه به اللي الفاتحة نفس فيها الدعاء فيه اهدنا الصراط المستقيم، ودعاء هؤلاء به اللي من كلام الله تعالى عاد تقطيعها بالدعاء مكروه والسورة ملي تقطيعها بالدعاء مكروه يغير ما مكروه القراءة معناها الدعاء عاقب اكتمال القراءة وقبل الركوع حدثته من القراءة يدعو الله تعالى كما يشاء، وحد ملي مأموم فرعت قراءته قبل قراءة الإمام إن شاء دعا وإن شاء قرأ وإن شاء سكت. وتنتهي قراءة المأمومي قبل إمامه من المعلوم تأخيره في الصمت والدعاء في الصمت والدعاء أو القراءة بالمفرد مفتوح له اختر بين هذا وبعد فاتحة وأثناءها وأثناء سورة وركوع قبل التشهد وبعد سلام إمام وتشهد وركوع منها عن مكروه اللي الدعاء في الركوع كقوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيها الرب، يعني أحد يقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العلى يقول سبوح القدوس والدعاء كان الدعاء يخليه والتسبيح يبالغ فيه الدعاء يخلي عن الدعاء لكن معنى ودعائين ودعائين معنى وركوعين وإهناء سورة وركوعين وقبل تشهد وبعد السلام وقبل تشهد معناها هم اللي عن الجلوس يسوى الأول ويسوى الثاني عن قبل التشهد الدعاء مكروه يغير حق حدثات وفى التشهد الدعاء في الثاني مندوب لأن الدعاء صدنا عنه فضيلة وعن الله يعني بعد القرآن قبل التشهد وبعد السلام التشهد الأول الدعاء فيه مكروه اللي يندب تقصيره ملاها اللي يقولته ويشهدوا أن محمد بن عبد الرسول الحبيب ويجيسه رعبا التشهد القبلي ومن قد سلم إمامه والجلسة الوسطى علما بأنه رسوله لا يعدوه عنه عيناته إذا لا تعدو من عبده ورسوله وحبوته يجي وأن محمد عبده ورسوله يجي وعده وجود صلى الله عليه وسلم في قيام يشغل به الوقت حقا ركوع وقبل تشهد وبعد سلام إمامي مكروه ملي التشهد معناها مكروه عفوا الدعاء من المؤمنين بعد سلام الإمام الإمام إذا سلم حد سلم معناته إنما جعل الإمام ليؤتم به ولم يتبع يكون حد ما الحق ورسوله هو الحقها إذا عاد الإمام ما سلم يمشى ما لا عاد يمشى يجي حد يسلم وطوف ما شرفه ولا سلم وعاد حد ما فأدعى دعاء خليهم مرخصه عن نقول الله لا يلحق وطوف الشهادتين ووقف قبل تشهد وبعد سلام إمام وتشهد أولا لا بين سهلتين وتشهد أولا ملي الدعاء لتشهد الأول مكروه اللي قلنا عنه يندب تقصيره في الوسطى لا بين سجدتيه معناها عن ما مكروه الدعاء هي السجود والله بين سجدتيه معناها الجلسة اللي عدى المصلي بعد أن رفع من سجود من السجود الأولي يجي فيه دعاء وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واسترني واهدني واجبرني واغفرني لا بين سجدتيه ودعا بما أحب وإن لدنيا ودعا بما أحب معناها وحيه طلب منه الدعاء والله بيح له دعا بما أحب الدعاء له أو عليه، هو دعاء له بالخير وعليه بالشر، به اللي بتحدي ويصلي ويدعو على غيره بالشر لعاد اللي ظالم والله ظالم حد ما هو، وجاز أن تدعو على من والله معه ولو لغيرك بموت أو عمى، ودعاء المظلوم مستجاب به اللي ليس بينه وبين الله حجاب. هذا الدعاء يقدر المصلي يدعو الله تعالى بما شاء، قال لك وين لدنيا، دنيا مقصورة ولا تنوم، لا وتوه دنيا ما هي دنيا، ما هي دنيا، لا يقل الدنيا وتوه هي المقصورة ولا تنوم، والدنيا يكانها المخلوقات كاملة والله ما عدا الأرض يسوش مهدا والهوى نفسه، هذا كامل لا من الدنيا، وما نهى عنه وجد يدعو الله تعالى حوائجه الدنيوية، لأن كان بعض السلف يسأل الله تعالى حوائجه حتى الملح للطعام، إذا عدنا عنه ملح يقول اللهم ارزقني ملحا، لكن له دور كامل. دعاء جائز وسمى من أحب، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا لقوم فسماهم، قال تجيب أجاب الله ورسوله، وغفر وغفر الله لها، وأسلم سالمها الله، هم دعا لهم فسماهم، ودعا عليهم فسماهم، قال اللهم العاد علم ويكوان والعن بن الأحياء، وقال عصيت وعصت الله ورسوله، معناها عنه دعا لقوم وسماهم ودعا عليهم المل فسماهم، هم قال ودعا بما أحب وإن لدنيا، ودعا بما أحب وإن لدنيا، وسمى من أحب، وسمى من أحب، ولو قال يا فلان فعل الله منك كذا لم تبطل حاجة. إلى عاد في صلاته قال يا فلان ناداه وقال له اللهم افعل به كذا لم تبطل صلاته، لعاد اللي لم يتعده لغيره ولم يبالغ في الدعاء، وعيد ذاك النداء قليل ما ذاك هو اللي ما يلا يقول، أما لو قال اللهم افعل به كذا فإن الصلاة لا تبطل اتفاقا، فقال هو قال يا فلان يا فلان، إلى عاد ما هم ناديه وقال يا المنادى ما يوجه يا خير أحد بالأبلاها ما هي مشكلة، قال يسر قال لم تبطل وقيل تبطل لم تبطل وقيل تبطل، سمى من أحبه ولو قال يا فلان فعلى الله بك كذا لم تبطل حاجة، وكره سجود على غاية فيها دنيا ودنيا، معناها فيها دنيا ودنيا بالكسر إذا مفيد غير بعد ما هي منورة مقصورة، منورة مقصورة غير فيها دنيا يجلسها وفيها دنيا غدكم الله، وسمى من أحب ولو قال يا فلان فعلى الله بك كذا لم تقتل، هل هو سمى لا جواز معه معه عنه معه عنه يدبله عنه يسميه هل لا وسمى بعد جواز وسمى وطبعا سماه جوازا معه معه عنه لا وكره سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن حق، وكره سجود على ثوب لا حصير، مناهى عن السجود لأن الله عنه أقسامه لهذا اللي منه على التراب، على التراب يأكل أفضل مندوب يا الله حد يعفر بخده الأرض ويا الله يعود أيديه ووجهه في التراب غير ما يخسر شيء لعاد ركابيه وكرعيه على الفراش به اللي هذا أمكن من التواضع والخشوع ذاك على بعد الرسل ويندب في السجود أن يكون على الأرض مباشرة وبالأخص قلنا بالوجه واليدين يعني الركاب والكرعين ما عنده مشكلة إلى عاد على فراش آخر يكره السجود على الثوب وإلى عاد الصقاع على ثوب في كتان مرتفع ذاك قاعد بطل الصلاة معناها يا الله حد يغسل الصالونات اللي فيها هاي القطايف اللي مزاد فيها الصوف وما كتات اللي فيها داخل يعود يندك التحت ذاك حد عدو يعود صلاته أبدا باطل صلاته وحد اللي قدامه إمامه وعاد يصلي عاد يسجد على ضاعته، وإذا قام الإمام رفعها ولاد عاد هذا هو في قولين، هل صلاته باطلة أم لا؟ به الثوب اللي كان صيدليه ما السراب لا محبه وصيدلي لمن يمه به الهوب مثلا ضرع عملها لفظ الإمام ولابسها سهود من خلفه عليها وهو يقوم ويجلس، هذا هو قول معنى استعانة باطل، معنى حد يعس من يعود يسجد على شيء متحرك والله ما على ثوب الإمام، قال حد يعس من ذاك وكل سجود على ثوبه لا حصير. هذا قال سجود من صلى بثوب اتصل وما تحرك بتحريك المصل، هذا هون مثلا يعود ما تحرك بتحريك المصلي، هذا هون كان جائز والله ما هو جائز. سجود من صلى بثوب اتصل وما تحرك بتحريك المصل، الشافعي أجازه كالمنفصل، هو ما تحرك بتحرك المصلي بيجمع عن حد يسجد على ثوب يتحرك بتحرك المصلي، هو اللي قيل بطلان مسلمين قيل بصحتها يعني. هو الصاغ الثوب مثلا طويل ولا يتحرك بتحرك المصلي، هذا الشافعي ماسع عنه جائز لأنه كثوب المنفصل عنه عن ذاك المصلي عنه سجود من صلى بثوب اتصل وما تحرك بتحريك المصل، الشافعي أجازه كالمنفصل عن لا كيف شيء منفصل مثلا. والثوب هذا اللي مكروه السجود هو الثوب لا كل ما يلبسه من قطن أو صوف أو كتان، معنى هذاك اللي ينافي الخشوع ما يعلى حد يسجد عليه كراهته به الله عود كأنه ما فيه طرف قال سجود من صلى بثوب اتصل يكره دون ضرب به نزل لدى إمامنا ونزل ثابت، والبطل عند الشافعي ثابت إن كان بالعلم وعلم الحاضرين متصفا ولو لأجل الضر، والجهل والساهي يعيدان السجود فقط لديه دون ريب يا ودود، معناها عن سجود من صلى بثوب اتصل هذا مكروه. وقيل عنه كره السجود على ثوب لا حصير، الحصير الصا لا يكره السجود عليه به اللي ما فيه طرف البال كبير، ما هو كيف تحب على سجادة في الصور وقطيفة حمراء زينة حكم اللي داكين في الصور في نجو في نبع غليظة الحصير ما هو مكروه، حصير ما عنده مشكلة، كلها سجود على ثوب لا حصير، حصير ما عنده مشكلة غير بعد تابع شو وتركه أحسن ليش بحد يعود الله واقف ميتوه وجبهته ويديها الله بالتراب تراب الله يشبه أراه وصل التراب يا الله حد سابق يحرم لا اعترافه الحر يا الله يناورها بيده سابق يحرم. ومسح موضع السجود قبل دخولك الصلاة هو لولا، وقبل هنا عنه بعده بعد إحرام لا أحد يخليه نعم، وتركه أفضل من حمل النعم مسات المحرم وخلوه عن موته يغير بعد سابق نحرمه على حد يوخر إليه التراب اللي قدامه يتناول يقعوه من السجن تمكن كبيرته من السجن وكنافره من السجن حقوة قال وكره سجوده على يديه والوجه فوق الثوب دون ركبتيه، معناها عن يفرق بين ركبتيه وقدميه، هذا قد يعود على ثوب دون كراهته يغير وجهه ويديه يعاد على ثوب وذاك مكروه على ثوب الله حصير وتركه أحسن. ورفع مأموم ما يسجد عليه والسجود ورفع مأموم ما يسجد عليه والسجود على معناها عن مكروه هنا لا في المكروهات، لأن المؤلف اختاري في التأليف يجمع أن في سلك واحد اللي مكروهات كامل يجمعه منه ويجمع أن ذاك اللي مباح كامل ذاك اللي حرام يجمعه كامل اللي بينها رابط يجمع مثال عدنا المكروهات قالنا عن حد جبهته مثلا فيها قرحة والله راسه دعنا يقدر يحركه هذا هو ما يلا عود يجمع السيد ياك سيد له هو هون ده يموتوا عرف عمومين ما يجد عليه هذا مكروه ولا يسجد عليه عاد ما هو متراب استباط لجا كي ياسد له السيد ولا مطلق بيقولي وين حكمه لينا والسجود لا على الأرض يتوف إلى أربع شيئات يعود قدر سجد عليه بعد صلاة ذا إذا المكروه رفع المؤمنين ما يجد على السجود على يوم حلوة لا من يوجود يخليها ورفع قال ومن على مرتفع قد سجد فالكره إن يكون من الأرض بدائل عاتي رب اجمعها من التراب وعلى رجاج الحكي والعاد اللي ما هم التراب قال بعد تصلك العاد السيد والله من عدل من التراب لأو المكرو قال بعد سنة ما يباطل ما يباطل ومن عدل مادة ثانية سوية سنة خلت عن التراب باطل وباطل الصحيح فالبعث ورف عموم ما يسود عليه معنى هالشيء يقول يسود عليه وسجود على كور عمامته أو طرف كله مكروه للسجود على كور عمامته الكور هي الطية برمتها حد يقول عنده لها ذقن التلسان كاملة لعاء الطية والله انتين مكروه وإلا منعت به اللي هذا عاد حائل دون مسجد الاتراب يعني بعد طية انتين مكروه واللي خاطئ ذاك يعود حرام والله بعد ما بطل اسلمه العاد اللي ياسر حتى من الطيب سجود على كون عمامته او طرف كمه ونقلو حصر او طرف كمه معناها عن ما يضم اللي حد يعود يصلي يعود يقدم كمه ليسجد عليه به اللي هذا هو سجد على الثوب الكبار الا لداع كحر وبرده لعاد هذا في الشتاء والله في الحر بارد حتى ما يحرق والله في الحر ما يمد الشمس ما يخسرش يلي لك داعي من داعي وطرفكم ونقل حصباء من ظل له بمسجد كره نقل حصباء من ظل المسجد للسجود الى شمسه او من شمسه للسجود الى ظله مثل ما محصب وتراب حاله حامل معنى هي ترابته حسباوته لا هي حسبة الله ياك لكن هم السؤال ياك لك تفهم الناس ما يحبه اللي تعرف شو الناس شاكل هكا أحب الله الله يا عمر أبدا هذا يصير اللي فيه تراب ما الله حد يعود يحفر حفرة من التراب يعود يمشي بتراب ياك يديرها في شمس المسجد الباردة نقل حسباء من ظل له بمسجد نقل حسباء من ظل المسجد إلى شمسه للسجود إلى عاد اللي ياك حامي والله من شمسه لولي إلى عاد بارد هذا مكروه به ليدي إلى تحفير المسجد وتقطيع الصهور والله يخلف سكينته وقال نقل حسباء مدل له مسجد وقراءة بركوع وقراءة بركوع والسجود مكروها لقراءة القرآن بالركوع والسجود نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا لا أحد يخلع عن القرآن أن يكون آية فيها دعاء يتحدث للسجود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة والله يهدينا الصراط المستقيم هذا الدعاء وله مكروه قراءة بركوع وسجود ودعاء خاص ودعاء خاص معناها مولي عن يكره الدعاء الخاص باللغو معناها أحد يقول الله اللهم اهدني وتوب دعاء خاص باللغو والله مولي خاص بالشخص هو يعني يعود عندي دعاء عام اللهم ارحمني وارزقني واهدني ولا يعود مولي عن دعاء خاص باسم من اسمائه تعالى يدعو الله تعالى به يا لطيف الرحمن والصمد والرؤوف إذا الدعاء إما دعاء معين خاص ولا دعاء خاص بالشخص لأن الدعاء إذا عم نفع وإذا خص ارتفع إذا الدعاء الخاص عنده معنيين إما دعاء خاص له معين خاص هم معناها المكروه هذا مكروه. والله ملي ملي دعاء خاص للشخص حبيبي اللهم ارزقني كذا يعني يعني خطيه المسلمين يعني الدعاء إذا عمنا دعاء وإذا حصل تبع يعني عمنا الدعاء من الدعاء يصبح هو الذي يعمل الآخرين يروى الخير ويتبنوا الآخرين. ولهذا الإمام في الفاتحة إلى قال اهدنا الصراط المستقيم يندب له عن حضر معنا خلفه نسلم به والله ودعاء خاص أو دعاء الدعاء الخاص إذا عاد اللي متعلقه عام لعلمه مكروه. كيف حدينا نقول اللهم إني أسألك سعادة الدارين مع كفايتي هميهما هذا متعلقه عام وله مكروه به اللي ومكروه ولا شيء خاص شيء خاص بالله هو اللي متعلقه ما هو عام لأن سعادة الدارين وكفاية همهما ما هو شيء لأن السعادة الدارين وكفاية الهمين من يمكن. ودعاء خاص أو بعجمية لقادر أو بعجمية لقادر ونهى عن مكروه ملي مكروه الدعاء بالعجمية القادر على العربية حد ياد يقول اللهم ارزقني واستمي واهدني واجعلني والله اللهم انصرني اللهم ما الله يسلو آخر ما هي والالتفات بلا حاجة والالتفات بلا حاجة والالتفات بلا حاجة معناها عن مكروه ملي حد يصلي عود يلتفت والالتفات أقسام ثلاثة فيه ليجو صفحة الوجه الخد تلعو لنعت بالصيف هذا مكروه. فيه لي العنق لينعود ماشي بها فيه لي الظهري لكن تسير كلهم بعد اسلبيه ما هي باطلة ما دام مقدميه نحو القبلة لا تبطل الصلاة بالتفاتتي ما دامت الرجلين نحو القبلة. والالتفات هو اختلاس يخلصه الشيطان من صلاة العبد معناها الشيطان يسرق من نبي الالتفات وياك ما يرنى عبده فعلم تم لا مقبلين على الله تعالى وخلوا عن الالتفات إلا لحاجة كي حد يشوفه كان الإمام حالته شنه لعله وعود قاعد في غد محل جلوسي حالته مشك في الركعات يقد يخلص الصف لعل ما هو قدامه قد يتلفت شعره حتى جاء عن الإمام نفسه إلى عاد ما هو عارف كان هذه الوسطى والله هي الثالثة يجب يخلص من خلفه وتوليده ولموليده يجب يجبد التكبير يقول الله ويخلص يفشو كان الصف براء كان قام الله ما قام قام واسل قام هذا هذا من الأمور اللي تواسل كان تحيل تواسل ومن الحية الأمور اللي تواسل شخصين يصليان وعاد ما فيه اللي عارف كان هو الإمام ولا ذاك الحديث اللي أنه يصلي على يتقارب حتى الابتعاد على العاد اللي هناني والله أكثر يعود خلفه إلى عاد الإمام إلى عاد واحد يعود يقفه عن يمينه إلى عاد ما فيه اللي تعارف أيهم اللي هو الإمام ذاك اللي منهم أطال التشهد لا يتصح صلاته إياك يسلم من بجنبه هو عايز نوع هذا كان هو الإمام ولا المؤمن يطول التحية لله هذه أول يسأل الوقت معنى أن يسمى الله في الدعاء معنى أن نعرف أنه هو المؤمن إذا سلم هو قراه وطوه عادوا اللي بيسلم إلى عادوا الإمام زينة ولا عادوا هذا مولي ملحية اللي الصلاة ولا الصلاة بها نعرف الصلاة والتفات بلا حاجة وتشبيك أصابع وتشبيك أصابع معناها عن مكروه الحد في الصلاة يشبك أصابعه والله جاء تكرهه في المسجد مالك ما فيها في الصلاة في القاس في المسجد ولغيره ما في غيره ما يلقى أحد سبق أصابع هذا عم يودي إلى تشبيك الأمر وصعوبته قيل الصلاة عنها التواسر لأن أصلا عن شبك مرة أصابعه مع رواه رضي الله عنه شبك مع أصابعه عن شبك أصابعه مرة مع رواه رضي الله عنه وقال له أوصيك الحديث ذاك اللي فيه أوصيك عن شبك أصابعه بأصابعه هذا من الحديث المسلسل شبك أصابعه منها عن ما دام تشبك عبده منها عن ما خصش هم بعد جابوا عنه مكروه تشبيك أصابعه وفرقعتها فرقعتها اللي هو تصويت تركيع الأصبع تركيع الأصبع تصويت مكروه كان لا شيء مكروه لا مكروه هذا ما في شرطي كان لا مكروه فيها غير مكروه وتشبيه يكون من أكثر حتى هذا لا لا لا يشبه الأصبع وهذا لا يطبق الأصبع ماكش ماذا صلي تشبيه أصابع وفرقعتها وإقعاء وإقعاء فسره مالك بعمد إقعاء عمود حد يجلس على صدور قدميه ويعود أصبع كرعيه هم اللي في التراب معناها عن إليتيه على صدور على عقاب على عقبيه مثلا وأصبع كرعيه على التراب هذا إقعاء مكروه يكره المصلي الإقعاء بهم على صدور قدمين يطمئن كذلك يكره إذا عليه ما بإليتيه كان وبينهما وإقعاء وتخصر مكروه من التخصر احكيم الخاصرتين اللي في نوع من شبه الصليب اللي عند اليهود كيف تقريبا الصليب اللي عندهم هذا التخصر مكروه اللي في نوع من الصليب وتغميض بصره معناها عن مكروه الحد يصلي يغمض بصره يا الله يفتح عيني إلا لداع كيف نوالي محرمي والله ما دري أحد يجب عيني شو من التراب يغمض عيني إذا كان أحدكم يصلي فلا يغمض عيني لا خليه فتح تغميض بصره ورغم اللي محد وابه يكره له أن يقف متعطيا على رأسه ويكره له أن ينظر إلى السماء والله إلى مضي السجود لا يخرف قدامه ما يخرف فوق ولا يخرف بل حلب السجود وتغميض بصره ورفعه رجلاً ورفعه رجلاً معناها عن مكروه يعود يرفع أحد قدميه ويخلي الثاني وغير بعد لا خلاهم في التراب قد ما يشهد حظهما في القيام واحد وقدروا لهم في الاعتماد إلى واحد واحد غير بعد دون أن يرفع رجلا لا يخليه لا يخليه رجلا ووضع قدم على أخرى مكروه من رفع وضع قدم على أخرى يسكن كالمصفدي معناها كي حد مشكرا ذات مكروه وضع قدم على أخرى وإقرانهما وتفكر بدون يوجب مكروه من إقرانهما يعود لا مقتدنين يعني يعودون مشوي ما يعود واقف حتى خدي بينهم وسويه غير سماه ياسر حتى مدة وذاك بين مناكبه وبين كراهه بين كراهه جد يا هذا كامل من أجل الطمأنينة يا سعود متقين وإقرانهما وتفكر بدنيا وجه مكروه الحد يصلي يفكر في أمر دنيوي وأقسامه ثلاثة إلى عاد فكر فيه يتوه لا ما بعد به ذاك عادي ولا عاد بعد به التفكير حتى ما عرف كم صلى ذاك عاد ثم ذاك إذا الأقسام الثلاثة بينها الشيخ عبد القادر بن محمد بقوله أقسام من شغله التفكر بالدنيوي جيم ثلاثة على ما ذكروا فإن على المعتاد ذاك زاد فقط في وقت لها عاد هذا عيد الوقت هذا دين المعتاد وإن يكون شكا صلى أربعة من الثلاثة فاليقين سمع بناؤه عليه أنا أقول عليه ثلاثة والسجود الرابع والسجود من بعده يلا يجيب بعدي وإن يكون مع ذاك شكها لفع على أقل أو أكثر فترض بطل فأنا قاعد ما هو لا أقل والله انقص حق ما هو لا أقل أنا أقل التفكر في الدنيا حق يغير التفكر في الأخرى ويجي ما يخسرش الآخر وقد جهز عمر رضي الله عنه جيشا في الصلاة كان يفكر فيه له يجهزه ويضمني عن تفكير القارئ في مخاش الحروف ورمز فاتحة في الصلاة والصورة عن ضمني عنه ما هو دنيوي وما خسرش يكان يعود يجيب المد على حالته والصفات على حالته هذه الحروف عن هذا التفكير فيه والعمل فيه ما هو ما يخسر شيء بدون الصلاة من الصلاة ما هو مكروه تذكر بدنيا وجه وحمل شيء بكم أو فم مكروه من حمل شيء بكم أو فم يعود حد يصلي يهم فيه شوي، لكن عاد اللي ما هو لا يدي خلل بالقراءة مكروه، والوقت اللي عاد يدي خلل بحرام. عاد الفاتحة بطلت في الصورة حرام. غير عاد اللي يدي فم ما هو شام ما هو ما هو خصر ما هو ما هو صار يعود مكروه. والله ما اللي بيكون يعود حامش الكمي ده صرف في كم راهبها وهذا هي باختلال التوازن القيم. ما هو على التوازن حمسين بكم أو فم وتزويق قبلة وتعمد مصحف فيه ليصلي له. وتزويق قبلة منها عن مكروه تحسين قيته، تزويقها لو تحسينها تعود تحسن القبلة معناها بالمحراب بالمحراب يحسن أو النبي في ياسر حق من الزخارف الزخارف ومكروه هم اللي جاء الكتابة الحيوط قدام المصلين به المصلين الأحرق ليت من وراه غسيل إيديها يعلم ما غسيل إيديها كره الكتابة بالمحراب أتى إن هي عن صلاته تلهي الفتى معناها عن ما مرعى بفتى القرآن في نصيب ما مرعى فيه من داخل نصيب بقى دعا ولا يخرج لا تصفر ولا إذا ساء عمل قوم زخرف مسيدهم بالذهب والفضة وإذا ما تنوع من الزخرف ونوع من الكمور لقاء تنهي الإنسان عن صلاة ما أطلب في المحراب حاج. وتزويق قبلتي وتزويق قبلتي وتعمد مصحف فيه ليصلي له مكروه الحد يعود يدير قدام المصحف يقعد كان مصلي شوره هذا مكروه فيه اللي هذا هذا هذا هذا ما هو مقاصد ليصلي له هنا إليه دائر قدامه صلي شوره هذا ما هو مكروه. وعبهم بلحيتين مكروه مكروه هم اللي الحد يصلي تمي عبه بلحيته تمي حكه وحذكه وكوك والأصبعه المهم يعبه ذات العبه ذات العبه مكروه العبه عبهم بلحيتين وغيرها حذبه والعبه الفقهاء تكلموا عليه منه أنه يجي مندوب كيف عبث البالغ مع الأصبية فاك مندوب إياك إياك يعلمهم وطوع عنهم لا يباسطهم وعبث المل عبث بين الزوجين مندوب وإشارز بين صديقين متلاطفين واللي من مكفر يعود مكروه واللي خاطف هذا يعود ما يتواصل. إذن العبث يجي مندوب الشيخ عبد الله والمحمد محمد سالم يقول يندب ويكره ويباح ويحرم لديهم العبث طوبا فثهم فعبث الزوج مع الزوجات أو الأصيبية ندبنيات وجاز بين المتلاطفين ويكره الكثير دون من ومنعه مطلقا سواء هذا جاءت منه المصطفى ملا هون عاد مكروه حرام جائز منذ ملا أربع حالات وحسن مكروه في اللي ملاه ما يلطي وعبثون بلحيثون وغيرها كبناء مسجد غير مربع وهو شاب انه هون ثنية في التاليه الكاف هون هون ما شاب الله به لهذا ما هو مكروه في الصلاة يغير بناء مسجد غير مربعين ما هو من الصلاة يغير حق طول الصلاة فيه مكروه بما أنه ما هو كيف العبث باللحية في الصلاة ولا هو كيف ما عنده علاقة بالصلاة شبهها بالكافي قال كبناء مسجدين من اللي حتفكر فيه له بناء المسجد ما عنده علاقة بالصلاة واللي مكروه لا الصلاة في مسجد غير مربعين مسجدها لم يثلث معناها ما هو مربع الصفوف ما جهد قادية بهلو مثلث لا يعود صف الأماني أربع أشخاص والوراء ستة وعشرة وراء وبما أنه ما هو مفعول في الصلاة أتى بالكافي وعدل عن مساره الذي كان عليه قال كبناء مسجد غير مربع به اللواك يؤدي العدم التسوية في الصفوف صفوف ماذا تساوى وتسوية الصفوف من إقامة الصلاة الحمد كبناء مسجد غير مربع وفي كل الصلاة به قولان هذا المسجد اللي ما هو مربع اللي مثلث صف الأماني خمسة الوجيش والثاني سبعة والأخر ثمانية هكذا كان أصدقه مكروها والله ما هي مكروها قولان بلا ترجيح قولين ما فيهم شراشة قيل بالكراهة وقيل بعدمها ما نعم إلى عدم فمن لا هو ثم الحي فيه الله هو لا يصلي فيه صلي فيه ثم نعم آفيه لا خارج من دوحة صلي من مثل شكرا جزيلا على هذه الإفادات مختصر الشيخ خليل. شكرا لفضيلة شيخنا وأستاذنا الأستاذ أحمد ولميني على هذه الشروح من مختصر الشيخ خليل رحمه الله. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من مختصر الشيخ خليل، حتى نلتقي وإياكم في حلقة مقبلة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل، مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وليني.